الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسالة من إخوانكم في الشام إلى أبطالنا في تكريت. عيني على تكريت والدمع همال، ما هي دموع أحزان دمعة كرامة، دمعه بها التقصير في حق الابطال. الا فلا نامت عيون النعامه، الا فلا نامت عيون النعامه. غربي صلاح الدين والدمع شلال، جنودنا تقطع عروق السلامة. تكريت فيها هوالي وهوالي وهوال، كم واحد فيها تغير كلامه، كم واحد فيها تغير كلامه. يا جنودي دولتنا على كل الأحوال، عندي رسالة يا رموز الشهامة. اليا انتصرت وزدت والعز هدبال، وافعالكم تبقى ليوم القيامة، وافعالكم تبقى ليوم القيامة. وليا نزل أمر الولي شك نازال، يا بعدكم عن التهم والملامة، بامثالكم نضرب للأجيال الأمثال. ذوقت والكفار طعم الندامة، ذوقت والكفار طعم الندامة. أقسم بربي كلمة الحق تنقال، أنتم حماة الدين وأهل الزعامة. يا كم وكم مرة بها دست وانذال، فيها شديد الباس يكرب حزامه، فيها شديد الباس يكرب حزامه. ضرب الف شق فيها مع الليل شعال، والصبح مثل الليل دامس ظلامه. يا وين بلقى يم تكريت مرسال، يخبرهم ان الدمع دمعات كرامه، يخبرهم ان الدمع دمعات كرامه. وان النصر يقرب مع طيب الاعمال، والعاقبه تقرب مع الاستقامه، وان النصر يقرب مع طيب الاعمال، والعاقبه تقرب مع الاستقامه، والعاقبه تقرب مع الاستقامه. عيني على تكريت والدمع همال، ما هي دموع احزان دمعات كرامه، دمع بها التقصير في حق الابطال. الا فلا نامت عيون النعامه، الا فلا نامت عيون النعامه، الا فلا نامت عيون النعامه. تكبير. الله اكبر. هذه قصيده اخونا ابو ثامر المهاجر، اسال الله ان يتقبل منا ومنه.